بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مبعول بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثالث. قال الشيخ الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: فضل العلم والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بإخواني وأبنائي من طلاب العلم عبر هذه الوسيلة التي سخرها الله تبارك وتعالى، والتي نسأل الله أن يوفق المسلمين للاستفادة منها واستغلالها في نصرة دين الله وتربية الشباب على منهج الله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه من شدة حرصه على إيصال الدعوة للناس، فإنه في مقدمة هذه الرسالة نبه على أن هذه المحاضرة كانت عبر وسيلة من وسائل الاتصال، وهذا الأمر من حرصه حفظه الله تعالى ورعاه، فليس الأمر عنده مقتصر على أنه يذهب إلى المساجد أو يذهب إلى الجوامع، بل لو تيسر الأمر وألقى العلم عبر الهاتف أو ألقى العلم عبر الإنترنت، فإن الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه يبادر إلى ذلك، وهذا دليل على حرصه على نشر الدعوة السلفية السنية في أصقاع الدنيا، فجزاه الله خيرا. نعم، نقال هنا حفظه الله: عبر هذه الوسيلة التي سخرها الله تبارك وتعالى. نعم. هذا اللقاء لا أعده محاضرة، وإنما شيء من المذاكرة، لأني لم أعد هذه المحاضرة، أي أنه لم يحضر لها كمحاضرة لم يحضر لها كمحاضرة، بل قال إني أعد، يعني أجعل هذه المحاضرة كالمذاكرة. وفرق بين باب المذاكرة وباب أن يكون الإنسان قد حضر أمرا وألقاه على الناس، وهذا جزاه الله خيرا من دقته ومن حرصه على أنه يبين هذا الأمر، على أنه يبين هذا الأمر. وفرق كما فرق أهل الحديث بين ما جاء عن طريق المذاكرة وما جاء عن طريق الرواية، ولكن هذا المبحث عندنا غير المبحث الذي هناك، ولكن نستفيد أن ما كان من باب المذاكرة هو أخف من جهة ما كان من باب الرواية والتقرير. نعم. ولكن ولله الحمد، فضل العلم معروف ومبثوثة النصوص، وكلام العلماء فيه مبثوث في السطور والكتب والصدور، وفضل العلماء كذلك ومكانتهم ومنزلتهم عند من يحترم الأنبياء وميراثهم. والمحاضرة هذا والمحاضرة هذه والدرس هذا كان في فضل العلم وفضل العلماء. ذلك قال حفظه الله: فضل العلم معروف، ثم قال: فضل العلماء كذلك أيضا معروف. نعم. فأقول: إن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل العلم ومدحهم، وأثنى عليهم ثناء عاطرا في العديد من آياته، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشاد بمكانتهم وبين منزلتهم وعرف حقوقهم، وكذلك عرف الله حقوق هؤلاء العلماء الذين هم قادة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. إذا كان الله أثنى على العلماء، إذا كان رسول الله صلوات ربي وسلم أثنى على العلماء وأشاد بمكانتهم، هذا كله دليل على فضل العلماء. وإنما العلماء أخذوا هذا الفضل لفضل العلم، وإنما العلماء أخذوا هذا الفضل لفضل العلم، وليس هناك كما ذكرنا عن الشافعي رحمه الله ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في فضل العلم، إنما هو فضل العلم الشرعي وليس في غيره من العلوم، وإنما باقي العلوم فهي تبع لهذا العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله وبالعلم الشرعي، يميزون بين الهدى والضلال والحق والباطل والمنكر والمعروف والحلال والحرام. فضل الله العلماء وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وكفاهم فضلا أن يقرن الله تبارك وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقضية التوحيد قضية عظيمة، وهي موضوع الصراع بين الرسل الكرام وبين أعدائهم الكفرة اللئام. فأشهد الله نفسه وأشهد هذا المنبغي أن يكون كذلك هو الذي يسير عليه طالب العلم، أن يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة كما كان الأنبياء والمرسلون يدعون إلى التوحيد والسنة، ولا يتنكب الطالب الصراط المستقيم، لأنه إذا تنكب هذا الصراط فإنه لن يكون من أهل العلم الذين قد شهد لهم أهل السنة بذلك. أما إذا كان يدعو إلى حزبية كما مر معنا، أو يدعو إلى بدعة، أو يدعو إلى عنصرية أو عصبية، أو يدعو إلى غير توحيد الله سبحانه وتعالى، ولو دعا ألف مرة فإنه لا يكون قد سار على نهج السلف الصالح، لا يكون قد سار على نهج السلف الصالح. وإنما الداعية والعالم هو الذي يبتدئ دعوته بالدعوة إلى التوحيد، يبتدئ دعوته بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، ويسير على ذلك ويعلم طلابه ذلك. وكما ذكرنا في درسنا أو دروسنا الماضية أن هذا كله دليل على أن طالب العلم يبتدئ في تعلمه بالعقيدة، ويبتدئ في تعليمه كذلك بالعقيدة. نعم. فأشهد الله نفسه وأشهد ملائكته وأشهد العلماء في هذه القضية العظيمة أنها حق، وأن الله هو المعبود الحق وحده سبحانه وتعالى. لذلك كان الشيخ عبد الله قرعاوي رحمه الله، الذي هو المجدد للدعوة السلفية في المنطقة الجنوبية، يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله عز وجل في ترجمته للشيخ حافظ، قال: وحدثني من أثق به أن أول موعظة وعظ بها الشيخ عبد الله القرعاوي في الجامع في جيزان كانت في قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فابتدأ دعوته الدعوة إلى التوحيد. لذلك أعظم المواعظ الموعظة بالتوحيد، ويدل على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل على أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك أنه من المواعظ، بل من أحسن المواعظ. لذلك لما تجد بعض الناس يقول: نريد موعظة، ف فتقول له أن داعية إلى خير وإلى سنة وإلى سلفية: اجعل هذه الموعظة واكتب هذه الموعظة في إما في العقيدة أو في التوحيد. يقول: لا يا شيخ، نريد موعظة في التوبة أو موعظة في كذا أو موعظة في كذا. هذا لم يعلم ولم يعرف ما كان يسير عليه السلف الصالح وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بأن أعظم المواعظ هي الموعظة بالتوحيد. أعظم المواعظ الموعظة بالتوحيد. لذلك كان هذا على لسان العلماء، فإن الشيخ زيد رحمه الله لما ذكر هذا الأمر في ترجمة للشيخ حافظ قال: فكان أول موعظة للشيخ عبد الله القرعاوي في قول الله سبحانه وتعالى: فذروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين واجعلوا مع الله إلها آخر. فسمى هذه الكلمة مع أنها في التوحيد سماها ماذا؟ موعظة. فيعلم الطالب أن أعظم المواعظ هي بالتوحيد وبالعقيدة السلفية وبالعقيدة الصحيحة. نعم. فهذه منزلة عظيمة للعلماء ومكرمة نبيلة لهؤلاء النبلاء. والعلماء ليس كل من نسب إلى العلم، لا من الكفرة ولا من أهل البدع والضلال، ولكن لذلك نعجب من بعض الناس عندما يذكر رجلا صوفيا ورجلا يدعو إلى الطرب ويدعو إلى الموسيقى ويسميه العلامة المؤرخ فلان الفلاني، ثم يحكي قصة عنه وينشر هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي. من كان صوفيا ومن كان على هذا النهج فإن وصف العلم لا ينطبق عليه. إذا كان أهل العلم رحمهم الله في المقلد قالوا: لا يدخل المقلد في وصف أهل العلم حتى وإن كان يحفظ كتب المذاهب، ما دام أنه مقلد لا يدخل في وصف أهل العلم. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: لو أن رجلا أوقف دارا أو بيتا على العلماء فإن المقلد لا يدخل في هذا الوقف لأنه ليس من أهل العلم. فالعلم هو معرفة الحق بدليله، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في أول كتاب منهج السالكين قال: وهذا مختصر في الفقه وقد جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. الفقه مختصر، ألف كتابا في الفقه مختصر، ثم كانت الطريقة أنه جمع بين المسائل والدلائل. لما؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. وكذلك ما قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان يعني. فإذا كان أهل العلم أخرجوا المقلدة من وصف أن يكون عالما أو علامة، فإن باب أولى أن يكون من أهل البدع والضلالة. فلا يكون من الطالب أن يتوسع في هذا الباب، أن يطلق مثل هذه الألقاب على كل من هب ودب، فإنك إذا أطلقت هذا اللقب على كل من هب ودب فسيحسن الناس الظن بهذا الذي قد لقبته بالعلامة، فقد يأخذون عنه العلم وهو من أهل البدع والأهواء، فيحصل لهم الضلال ويحصل لهم الإضلال. فالطالب يتحرز تحرزا شديدا في إطلاق هذه الألقاب على كل من هب ودب. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن هادي كلمة جميلة، قال: أصبحت هذه الكلمة العلامة تباع في أبو ريالين كما يسمى، كل يشتريها وكل يعطيها، كما يقال مثل الآن محلات أبو ريالين، هذا علامة وهذا علامة وهذا علامة وهذا علامة وهذا علامة. وهذا غلط، فإن هذا لقب شريف، هذا لقب شريف عالي. لذلك نبه الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام أن من عادة الأعاجم التعظيم في الألقاب، أن من عادة الأعاجم التعظيم في الألقاب، وقال وهذا زي الأعاجم، التعظيم في الألقاب. ونحن لا نعطي هذا اللقب وطلاب العلم إلا من استحقه، أما من لم يستحق الألقاب مثل هذه يعبر عنه بما يستحق هذا اللقب من الشيخ أو الداعية أو غيره ذلك مما يستحق هذا اللقب. ولا نقول الداعية على أمثال داعية ماذا؟ الشباب، لا علم ولا أدب ولا خلق ويسمى داعية، لا، إنما المقصود بالداعية الذي قد علم وعمل فعلم، هذا المقصود بالداعية. أما هؤلاء الشباب الذين كانوا قبل ذلك على الغناء والموسيقى ثم بعد ذلك تجده قد هجم على العلم هجوما وهجم على الدعوة إلى الله هجوما ويخطئ في دعوته ويخطئ في منهاجه ويخطئ في طريقته، هذا لا يسمى داعية إلا إذا كان إلا إذا أردت أن تصفه بداعية سوء. أما أنه يكون داعية على الإطلاق وداعية للخير لا والله. نعم. ولكن العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملتزمين نصوص القرآن، وهؤلاء هم الناس العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بالنصوص من القرآن والسنة في عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم، هؤلاء هم الناس على الحق والحقيقة. لذلك يروى عن عبد الله بن مبارك أنه قال لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء. من الناس؟ قال: العلماء. وكما ذكرنا في درسنا الماضي لما قال الحسن: المجالس كلها مظلمة إلا إيش؟ مجالس العلماء. فالشاهد أن الذي كان على هذا الوصف فهو الذي يستحق أن يوصف بكونه عالم. نعم. الملتزمين نصوص القرآن في عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم وسياستهم وسائر شؤون حياتهم وفي مواقفهم، هؤلاء هم العلماء الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليه وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة. وقال الله تبارك وتعالى في تمييزهم على غيرهم وتقديمهم على غيرهم إشادة بفضلهم ومكانتهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله منزلة عظيمة، وخوفه ومراقبته منزلة عظيمة. وهذه كيف تحصل؟ بإذن الله تحصل بماذا؟ بالعلم. وكما قال عبد الله بن مسعود: إنما العلم الخشية، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. كما قال الله هنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن الذي يورث الخشية بإذن الله والمراقبة لله هو علمك بالله سبحانه وتعالى وعلمك بشريعة الله وعلمك بأحكام الله، هو الذي يورث لك بإذن الله عز وجل الخشية والإنابة والمراقبة لله عز وجل. نعم. هي منزلة الإحسان التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المنزلة منزلة عظيمة، هي أعلى المنازل، منزلة الإحسان ومقام المشاهدة هو أعظم المنازل. فالمقام في الإحسان على مقامين: مقام المراقبة ومقام المشاهدة. أما مقام المراقبة ففي قول رسول الله صلوات ربي وسلم في آخر في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فإنه يراك، هذا مقام ماذا؟ المراقبة. وأما مقام المشاهدة ففي أول مرتبة الإحسان، وذلك في قوله في قول رسول الله: أن تعبد الله كأنك تراه. لذلك قسم ابن القيم رحمه الله وابن رجب المقامين إلى هذا الباب إلى مقامين: مقام مراقبة ومقام مشاهدة. وأعظم المقامين هو مقام المشاهدة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ولا مشهد للعبد في الدنيا أعظم من هذا. ولا مشهد للعبد في الدنيا أعظم من هذا، أي أنه يعبد الله كأنه يرى. أما أعظم المشاهد والنعيم في الآخرة ما هو؟ هو رؤية الله عز وجل. أما في الدنيا فاعبد الله كأنك ترى، وهذا أقصى مشهد يكون للعبد في الدنيا، هذا أقصى مشهد يكون للعبد في الدنيا. فهما مقامان، مقام المشاهدة ومقام المراقبة، وأعظم المقامين هو مقام المشاهدة. وقد فسر ابن رجب رحمه الله الإحسان بقوله، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن تعبد الله كأنك ترى، قال يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، هو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه كأنه يرى. وذلك يوجب، وهذا الأمر يوجب أمران. الأمر الأول يوجب الخشية والخوف، هذا الأمر يوجب أمرين. الأمر الأول يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. إذا كنت على هذا المقام، مقام المشاهدة، فهذا يوجب لك أولا الخشية والخوف والهيبة والتعظيم لله عز وجل، وثانيا يوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. إذا كنت تعبد الله عز وجل كأنك ترى، هذا يوجب لك ماذا؟ أولا يوجب لك التعظيم لمن؟ لله عز وجل، ويوجب كذلك الخشية لمن؟ لله عز وجل، ويوجب كذلك الخضوع لمن؟ لله عز وجل، ويوجب كذلك الإجلال لمن؟ لله عز وجل. هذا أمر الأول. أمر الثاني يوجب عليك يا الذي قد بلغت إلى هذا الأمر النصح في عبادتك، وهذا النصح كيف يكون؟ بتحسينها وفي أركانها وواجباتها وشروطها، وأن تؤديها لأنك قد عبدت الله سبحانه وتعالى كأنك ماذا؟ ترى. فإذا وصل العبد إلى هذه المرتبة وإلى مقامه المشاهدة، فإنه قد وصل إلى أقصى ما يصل إليه العبد في الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذه المقامات. نعم. فهؤلاء العلماء يخشون الله تبارك وتعالى، فيقومون بعبادته على أحسن الوجوه، ويقومون بحقوق الله في سائر شؤون الحياة، ويقومون بحقوق المسلمين أفرادا وجماعات وأسرا، يبصرونهم بدين الله ويربطونهم بهذا الدين، ويربونهم لا يربطونهم بحزبية، ولا يربطونهم بدعوة إلى أنفسهم، ولا يربطونهم إلى عصبية، وإنما يربطونهم بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في المسائل قال: وأكثر من يدعو إنما يدعو لماذا؟ لنفسه. وأكثر من يدعو إنما يدعو لنفسه، ومن كان يدعو لنفسه فإنه ليس داعية إلى من؟ إلى الله عز وجل، وإنما هو داعية إلى شخصه ونفسه. والواجب عليك إذا أردت أن تصل إلى أعلى المراتب، وإذا أردت التوفيق من الله، فلتكن الدعوة إلى من؟ إلى الله. نعم. ويربونهم التربية الإسلامية الصحيحة على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق الفاضلة. هؤلاء العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى، لأن خشية الله مراقبة الله عز وجل تكون بالتعبد لله، وهذا التعبد لله سبحانه وتعالى يكون باسمه الرقيب، وكذلك الحفيظ والعليم والسميع والبصير، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: المراقبة التعبد لله باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، حصلت له المراقبة. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية نزلت في وعظ كافر أو مسلم؟ في وعظ كافر، بل من أعتى الكفار أذكره بهذا الأمر، ألم يعلم بأن الله إيش يرى. وهذه الذكرى يجب أن تكون كذلك معنا، أن نعلم جميعا أن الله ماذا يرانا، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى في خواطرنا قبل حركات جوارحنا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله واعلموا أن أهل العلم مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظه في حركات الظواهر. قال رحمه الله اعلموا أن أهل العلم مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته، في سره وعلانيته. من راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. لذا قيل من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه، من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. فمن راقب الله بالغيب فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيعصمه الله عز وجل من ما يقع فيه من الذنوب والمعاصي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. لأن خشية الله ومراقبته تشعرهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم. هذا كله الشيخ ينبه على موقف طالب العلم والعلم النافع الذي يورث ماذا؟ الخشية. هذا كله من الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، ينبه على فضل العلم الذي هو يورث ماذا؟ الخشية. نعم. تجاه أنفسهم وتجاه البشر وتجاه هذه الأمة وتجاه الأسر والأفراد وفي الحقوق والواجبات. هل شعرنا بهذه المسؤولية؟ نجعل الجواب يرجع إلى كل واحد منا. هل شعرنا بهذه المسؤولية؟ نعم. فإن هذا العنصر عنصر خشية الله ومراقبته يدفعهم أن يجاهدوا في الله حق جهاده ويؤدوا هذه الرسالة ويقوموا بهذه الوراثة التي ورثوها عمن اختارهم الله واصطفاهم من أنبيائه ورسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. ولا غرابة في ذلك، فهم وراث الأنبياء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق. فهم العلماء الذين وصفهم الله ووصفهم رسوله، وأشرنا إلى بعض صفاتهم ولم نستوفيها. والله تبارك وتعالى أخبر أن هذا النوع من البشر يرفعهم الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فرفعهم الله بهذا العلم الذي يستتبع العمل لا مجرد العلم، العلم الذي تقوم عليه العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأعمال الصحيحة والأعمال الوافية الكافية في الالتزام بدين الله وتبليغه ونشره. العلماء يراقبون الله تبارك وتعالى ويخشونه ويقومون بالأمانات الملقاة على شدة مراقبتهم لله. تجد العالم كأنه قد عصى الله من قريب، يكثر من الاستغفار ولكنه لم يعص الله، ولكن من شدة خشيته لله عز وجل. كثير منا يكثر من الاستغفار ويكثر من الإنابة والخضوع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقع في ذنب، ثم سرعان ما يذهب هذا ماذا؟ هذا الرجوع، هذه الإنابة والخضوع وكذلك الاستغفار. أما علماؤنا فإنك تجد منهم من يكثر من الاستغفار والخضوع والرجوع والإنابة والخشية كأنه الآن فعل معصيته من شدة استمرار الطاعة معه. أما ما يحصل منا من أننا إذا أذنبنا استغفرنا ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام رجعنا وكأننا لم نذنب، فهذا والله أنه نقص فينا. ذلك العلماء الأجلاء مع شدة طاعتهم وشدة إقبالهم على الله، ومع ذلك تجد منهم الخشوع والخضوع والإنابة والاستغفار وعدم الإعجاب بالنفس، هذا كله دليل على رفعتهم وعلى علو مكانتهم. نسأل الله عز وجل أن نكون في هذه المقامات. نعم. ولا يتباهون بهذا العلم، ولا يتباهون بهذا العلم، نعم، ولا يتفاخرون بأعمالهم، فمن تباهى بأعماله هلك والعياذ بالله. الشيخ الآن ينبه إلى أو عن آفات العلم، ومنها التباهي بالعلم والعجب. الشيخ الآن ينبه على أو آفة من آفات العلم، فانتبهوا يا طلاب العلم. نعم. وإنما يعبدون الله بعلمهم وإخلاصهم وصدقهم، متقربين إلى الله بذلك مع شعورهم بالعجز والضعف والتقصير، مع تقربهم وصدقهم وطاعاتهم يشعرون بماذا؟ بالعجز والتقصير. ونحن مع عجزنا وتقصيرنا نتباهى بإيش؟ بأعمالنا. فرق بين السفهاء والعلماء، فرق بين السفهاء والعلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى مقام هؤلاء العلماء. هم مع قوتهم وإخلاصهم وصدقهم وتقربهم إلى الله يشعر بالعجز والضعف وإيش؟ والتقصير. ونحن مع عجزنا وضعفنا وتقصيرنا نشعر من أنفسنا والعياذ بالله علونا وارتفاعنا على الناس. فرق بين كما ذكرت بين من كان حال العالم وحال غير العالم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مقام هؤلاء العلماء. نعم. مهما قدموا للأمة من علوم نافعة وجهود صالحة فهم دائما ينظرون إلى أنفسهم نظرة. لذلك إذا رأيت من نفسك هذا العجب فاعلم أنك جاهل، إذا رأيت من نفسك هذا العجب فاعلم أنك جاهل. قال أبو الدرداء: علامة الجهل ثلاث: العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. إذا عرفت، إذا وقفت على هذا الأمر وأنك تعجب بنفسك فاعلم أنك جاهل، كما قال أبو الدرداء. علامة الجهل ثلاث، وذكر منها العجب، وذكر منها العجب. وهذا العجب كما ذكرنا هو من آفات طالب العلم، فليحذر طالب العلم هذه الآفة. لذلك قيل: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته العجب والغضب. قيل: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته العجب والغضب. نعم. فهم دائما ينظرون إلى أنفسهم نظرة الناقد البصير الذي يستشعر تقصيره في القيام بحقوق الله. هذا من أفضل آداب طالب العلم، وهذا الأمر من أفضل آداب طالب العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: من أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعمله. من أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعمله. نعم. فهم دائما ينظرون إلى أنفسهم نظرة الناقد البصير الذي يستشعر تقصيره في القيام بحقوق الله تبارك وتعالى. فإذا شعر العبد أن له فضلا على الناس وأن له منة على الأمة، نسأل الله العافية، وقع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. فالأنبياء والملائكة مهما قدموا من أعمال يشعرون بأنهم مقصرون في حق الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول رسول الله: انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ والرسول عن الله عز وجل، انظر ماذا يقول يا طالب العلم. نعم. ولهذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول صلوات ربي وسلامه على أيضا: نعم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وجهلي وإسرافي في أمري نعم. وما أنت أعلم به مني. هذا من يقوله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم نبلغ ولن نبلغ مقام النبوة، ومع ذلك لا يكون مثل منا هذا الأمر. لذلك كانت الوصايا من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه للصديق الأكبر، أعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني. هذا من يقولها؟ رسول الله. يقولها من؟ لخليفة رسول الله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم حتى ماذا؟ تتفطل قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول: ألا أكون عبدا شكورا. ونحن كأننا قد كتبت أسماؤنا والله في الجنة، قلة في العمل وقلة في بث العلم مع ذنوب ومعاصي، ومع ذلك تقصير في أبواب العلم، في أبواب العمل، في أبواب الاستغفار، كأن والعياذ بالله قد ضمننا الجنة. وهذا كله من آفات طالب العلم، فإن هذه الآفة إن دخلت عليه هلكته وأهلكته. نعم. قال الشيخ: فانظروا إلى هذه إيش؟ فانظروا إلى هذه الضراعة من هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ومع ذلك انظروا إلى هذه إيش؟ الضراعة. نعم. انظروا كيف ينظر إلى نفسه وإلى عمله صلوات الله وسلامه عليه ويقول: لو عذب الله عباده لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن ما من أحد منا إلا و يحصل له الذنب. نعم. لأنهم لا يقومون بنعمة الله التي أسبغها عليهم، نعم الله الظاهرة والباطنة. وعندنا كذلك تقصير في شكر النعم. نعم. فالعالم يشعر بأن نعم الله عليه لا تحصى، وأنه لا يستطيع أن يقوم بشكر. هذا كله أخذه العالم من إيش؟ من فضل العلم. وأنه لا يستطيع أن يقوم بشكر أدنى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن يتباهى بأعماله ويتطاول بها على الناس. لذلك يجب على طالب العلم أن يكسر هذا العجب، والله إذا بقي في عجبه سيهلك. يجب على طالب العلم أن يكسر هذا العجب، لو بقي في إعجابه بنفسه وعجبه بنفسه والله سيهلك. اعلم يا طالب العلم أنك إذا كنت طالبا للعلم فهناك من هو أكثر طلبا للعلم منك، واعلم يا طالب العلم أنك إذا كنت عابدا قائما لله سبحانه وتعالى أن هناك من هو أكثر عبادة منك. فلما التباهي؟ لما؟ فنكسر أنفسنا بمثل هذه النصوص. نعم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء المؤمنين الصادقين الخاشعين المتذللين بين يدي الله تبارك وتعالى الشاكرين لأنعمه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وردت أحاديث في فضل العلم، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الله عبدا في دينه وعمل بهذا الفقه فقد أراد الله به خيرا، تفقيهه في دينه وعمله بهذا الفقه وبهذا الوعي وبهذا الإدراك دليل واضح على أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين ليس هو الفقه المصطلح عليه والمدون في الكتب، يعني يقصد الفقه الذي هو معرفة الأحكام العملية من أدلة التفصيلية الذي هو الفقه الأصغر كما يسميه كما يسمى، إنما المقصود به الفقه أوسع من ذلك، الفقه الأكبر والفقه الأصغر، فقه الأخلاق وفقه الإنسان في نفسه. بل قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله وجليسه، من فقه الرجل ممشاه ومدخله وجليسه. فإذا رأيت الشخص يمشي مع أهل الصلاح فإنك تعرف أن هذا الرجل فقه مع من يمشي، وإذا رأيت الرجل يمشي مع أهل الغواية والضلال والبدعة فاعلم أنه لم يفقه مع من يمشي. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله وجليسه. وكما قال الأوزاعي رحمه الله: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. ففقه الرجل يظهر كذلك في هذا الباب الدقيق أيضا. نعم، فليس الفقه فقط ما جاء في اصطلاح الفقهاء معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها تفصيلية، لا. ذلك لما قيل لعبد الله بن عمر، قيل له: أنت فقيه؟ فقال عبد الله بن عمر: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. وهذا القول قد ذكره ابن الملقن رحمه الله في شرح البخاري عن عبد الله بن عمر. والمشهور أن هذا القول إنما قد روي عن الحسن البصري رحمه الله عز وجل لما قال: إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائم على العبادة المتمسك بالسنة. هذا مشهور عن الحسن البصري رحمه الله، وإنما الذي ذكره عن ابن عمر ابن الملقن، وأظن قد تابع في ذلك ابن بطال في شرح البخاري. نعم. والمدون في الكتب التي تسمى بكتب الفقه. هذا الفقه ما هو إلا جزء مما يدل عليه هذا الحديث: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. الفقه في المعنى الاصطلاحي ما هو إلا جزء. نعم، فالمراد بالفقه في الدين ماذا؟ الفقه في كل جوانب الدين وفي كل نواحيه وفي أصوله وفي فروعه وفي قواعده وعقائده. هذا هو الفقه: فقه السلف، فقه الصحابة، فقه كبار التابعين، فقه أئمة الهدى، الفقه الشامل المصحوب بخشية الله. كما ذكرنا لكم الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، المصاحب الفقه الشامل المصحوب بخشية الله. نعم. وبالعمل وبالورع وبالزهد في هذه الدنيا، لا مجرد حفظ النصوص، وإنما هذا هو لب الفقه الذي أشرنا إليه. لذلك لما سأل عبد الله أباه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله قال: قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال: يا بني، كان معه رأس العلم، خشية الله تبارك وتعالى. كذلك عاب أحدهم معروفا الكرخي وقال: هو قصير في العلم، فقال أحمد: أمسك عافاك الله. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه؟ يعني من إيش؟ من خشية الله عز وجل. فالشاهد كما قال الحسن وقال وروي عن ابن عمر وكذلك عن غيرهم من أهل العلم: إنما العلم خشية. نعم. لذلك قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم عن هذا الحديث: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، قال: فيه فضل الفقه في الدين، لأنه يقود إلى خشية الله وتقاه، وهذا يقود إلى الخير في الدنيا وعظيم الثواب. قال رحمه الله: فيه فضل الفقه في الدين، لأنه يقود إلى خشية الله وتقاه، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وهذا يقود إلى الخير في الآخرة وعظيم الثواب. لذلك هذا الحديث من أعظم الأحاديث في فضل العلم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومفهوم المخالفة أنه من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وكذلك قال بنحو هذا ابن القيم رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وقبله الحافظ ابن حجر رحمه الله. فعلامة الخيرية الكاملة الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الرسول الكريم فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين. الآن الشيخ ذكر آفة من آفات العلم، ألا وهي الحسد. نعم. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، فهؤلاء يغبطون. الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. نعم. الحسد المقصود به المذموم، هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. الحسد هنا هو الغبطة. الحسد المعروف مذموم، وهو أن تتمنى زوال النعمة عن هذا العبد الذي أنعم الله عليه بمال أو علم أو غيره، تتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها، سواء لتحوزها أنت أو لمجرد أن تحول عنه هذه النعمة، فهذا داء اليهود. إما أن يكون تتمنى زوال هذه النعمة لتحصل ماذا عليها، وهذا من أشد، وهذا من الحسد. أو أنك يحصل منك الحسد لهذا الإنسان مع عدم حصولها لك، وهذا كذلك من إيش؟ من الحسد، وهذا أشد من الأول. تتمنى زوال النعمة ولو ماذا ما صارت لك، وهذا أشد من الأول. نعم. والحسد من جهة الأذية على نوعين. النوع الأول حسد يتمنى فيه الحاسد زوال النعمة مع مصاحبة هذا التمني من أذى باللسان والجوارح. حسد يتمنى فيه الحاسد زوال نعمة المحسود مع مصاحبة هذا الحسد بالأذى باللسان والجوارح. الثاني حسد يتمنى فيه الحاسد زوال النعمة ولكن لا يصاحب ذلك ماذا؟ أذى باللسان أو الجوارح، لكن في قرارات نفسه يتمنى أن تزول. وهذان النوعان مذمومان. أما الذي في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، فهذا كما قال الشيخ هنا حفظه الله والغبطة، هو الغبطة. نعم. وإنما المراد بالحسد في الحديث الغبطة، وهي أن تتمنى مثل تلك النعمة التي أنعم الله بها على فلان، أنعم الله على عبد بالعلم والعمل، فتتمنى أن يوفقك الله ويعطيك من العلم ما آتى ويوفقك للعمل كما وفقه، فهذه الغبطة محمودة، وهي من التنافس المحمود الذي حث الله عليه وأمر به فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأن هذا داخل في هذا الباب، هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام تلميذه ابن القيم أيضا. نعم. فعلى طيب إذا كان هذا الأمر كذلك، ماذا علينا يا طلاب العلم؟ ماذا نفعل؟ نتحاسد أو نتنافس؟ أو نتنافس، وإنما علينا ماذا؟ أن نتنافس كما قال الشيخ هنا. نعم. فعلى طلاب العلم أن يتنافسوا في تحصيل، لا يتحاسد، نعم. في تحصيل العلم، وأن يسارعوا في تحصيل الخيرات، وأن يشمروا عن ساعد الجد لكن دون حسد، وإنما هو من باب الغبطة والتنافس، وذلك أمر محمود، والتنافس في أمر الدنيا مذموم. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا، فهذه الصفات كلها مذمومة في أمر الدنيا ومذمومة في أمر الدين. فهذا الحديث فيه حث من رسول الله لهذه الأمة أن تتنافس. من أعظم أسباب البعد عن الحسد تذكر الآيات والأحاديث الناهية عن هذا الخلق الذميم. من أعظم الأسباب المعينة على ترك الحسد والبعد ومجانبة الحسد تذكر وتعلم الأحاديث والآيات الواردة في ذم هذا الخلق القبيح، وذلك كما في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند أحمد المسند والترمذي في جامعه أنه قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموا تحببتم أفشوا السلام بينكم. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد، رواه أحمد. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، رواه الطبراني وغيره. فهذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على أن الإنسان يبتعد ويجانب الحسد. وأما الحديث إن الحسد يأكل الحسنات كما إلى آخره فحديث ضعيف لا يصح، فحديث ضعيف لا يصح. كذلك من الأسباب المعينة على ترك الحسد تذكر الموت، تذكر الموت، فقد تتمنى زوال نعمة المحسود وتموت قبل أن تأخذ هذه النعمة، فتأخذ الإثم وتكسب الإثم ولم تكسب شيء من أمر الدنيا. فإذا كان الإنسان تذكر الموت سيبتعد كثيرا عن الأخلاق الرذيلة. لذلك قال بعض السلف: ما أكثر عبد الموت إلا ترك الحسد، ما أكثر عبد الموت إلا ترك الحسد، أي أكثر من ذكر الموت. كذلك من الأسباب المعينة على ترك الحسد أن يعلم الإنسان أن الحسد كما أنه مضر بالدين كذلك مضر بالبدن والدنيا. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن الحسد خلق ذميم مع إضراره بالبدن وفساده للدين، مع إضراره للبدن وفساده للدين. قال: وروي عن معاوية أنه قال: ليس من خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. لذلك أيضا من الأسباب المعينة على أن الحسد يدخل على قلبك الحزن وعدم الفرح. لذلك قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك، يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك. لذلك قال بعض العلماء أن من أسباب طول العمر، لأنه ذكرنا أنه مضر بإيش؟ بالبدن، عدم الحسد. كما قال الأصمعي قال: قلت لأعرابي: ما أطول ما عشت من العمر؟ فقال: تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت. الشاهد من هذه من هذا الأمر أن الحسد داء وأنه خلق دمين في طالب العلم. ولكن أنبه على مسألة: بعض ناقص العلم كلما وجد أن أحد رد على أحد قال ماذا؟ هذا من الحسد، هذا باطل، هذا باطل. فإن هذا الأمر أمر ماذا؟ قلبي، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. قد تكون هناك قرائن، لكن أنك تجزم أن هذا من الحسد هذا أمر. ثانيا، أن هذا الأمر من قواعد أهل البدع لكي يردوا الحق الذي قد جاء به من الرد. هذا من قواعد أهل البدع، وقد سمعناها من قديم الزمان من أهل التحزب، من أهل الأهواء، أنه لما رد على أهل الأهواء من رد من أهل العلم كشيخنا الشيخ محمد أمان، والشيخنا الشيخ ربيع بن هادي، والشيخنا الشيخ عبيد الجابري، والشيخنا الشيخ محمد هادي، من قديم أذكرها من 24 سنة، كان يقول الحزبيون: هذا من حسد أهل المدينة، هذا من حسد أهل لما؟ ليرد الحق الذي قد جاء به هؤلاء العلماء، الذي قد جاء به هؤلاء العلماء. لذلك وقفت على كلام لأحد الصبيان وعرفه يوم أن كان عمره 7 سنوات، الآن له مدونة وله كلام في الانترنت، وقد تخرج من الجامعة ويبحث عن الماجستير، يقول عن بعض المواقف من مشايخ السنة أنه من باب التحاسد، وأن وينزل عليها ما قد ذكره بعض أهل العلم، أن بعض أهل العلم يتحاسدون كما يتحاسد التيوس في زرائبهم، يتحاسد، وهذا مروي عن ابن عباس، ولكن ينزل قول ابن عباس على ردود أهل السنة، ينزل قول ابن عباس على ردود أهل السنة. فهذا كله لا يلج فيه الطالب، لا يلج فيه الطالب. إن كان ما قد ذكره العالم حق فهو على العين وعلى الرأس، إذا كان ما ذكره العالم حقا فهو والله على العين والرأس. أما أن نقول هذا حسد وهذا من قبيل التنافس وهذا من قبيل يريد أن ينقص فلان وينتقص فلان، الذي يدريك؟ ألم يقل حقا؟ بلى، خذ به. نعم. فهذه الصفات كلها مذمومة في أمر الدنيا ومذمومة في أمر الدين. فهذا الحديث فيه حث من رسول الله لهذه الأمة أن تتنافس في ميادين الخير، في ميادين العلم، وتتسابق فيه، وتتسابق إلى الصلاة، وخير الصفوف أولها. هذا أمثلة يذكرها الشيخ، أمثلة على التنافس في إيش؟ في الطاعات. نعم، وأن الشريعة قد جاءت بهذا. نعم. ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالتنافس على الصفوف الأولى وعلى الصف الأول بالذات أمر محمود، كذلك التنافس في تحصيل العلم والبراعة فيه والتفوق والنبوغ فيه، هذا أمر محمود. ونسأل الله أن يهيئ للمتنافسين، هذا من حرصه حفظه الله على الطلاب، يدعو الله أن يهيئ من أهل من طلاب العلم من يكون في المراتب العالية. قال هنا حفظه الله: ونسأل الله أن يهيئ للمتنافسين أن يتخرجوا في هذه الأمة كالأئمة الكبار من أمثال الأوزاعي والثور ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهم من أئمة الهدى الذين رفع الله بهم منار الإسلام وهدى بهم الأمم وأضاء بعلمهم جنبات هذه الدنيا. فتنافسوا أيها حث من الشيخ لنا جميعا، فتنافسوا أيها الشباب، تنافسوا في إيش؟ في الدنيا، تنافسوا في بناء العمائر، تنافسوا في المناصب، لا والله، تنافسوا في علم الشريعة، تنافسوا في حفظ كتاب الله، تنافسوا في حفظ السنة، تنافسوا في الطاعة، في العبادة، هذا الذي سيبقى وغيره والله يفنى. هذا من حرصه حفظه الله تعالى ورعاه. كثير منا يتنافس على أوساخ الدنيا ولا يتنافس على مثل هذه المراتب العليا. فلنكن بحق من طلاب العلم نتنافس فيما جاءت فيه الشريعة بالتنافس، ألا وهو أبواب الطاعة، أبواب العلم، أبواب الخير، أبواب التقوى. وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان منك هذا سيحصل لك الذكر والعلو في الدنيا قبل الآخرة. أما إذا كان تنافسك في الدنيا قد تحصل شيئا من الدنيا ولكن قد لا تحصل ما عند الله في الآخرة من علو الدرجات، إذا كنت قد والعياذ بالله انشغلت بالدنيا عن الدين. فاحرصوا يا طلاب العلم على ما ذكره الشيخ. وهذا الكتاب كررت وأكرر وقلت أنه من أمتع الكتب، أنها نصايح من شيخ ناصح أمين مشفق على الأمة الإسلامية عامة وعلى طلاب العلم خاصة. فاحرصوا يا طلاب العلم إلى المنافسة، إلى المنافسة في العلم الشرعي. هذا يحفظ آية، هذا يحفظ آيتين، هذا يحفظ سورة، هذا يحفظ 10 سور، هذا يحفظ القرآن، وهذا يحفظ معه السنة، هذا يحفظ السنة ومتون العلمية، ويحصل بهذا التنافس. هذا يأتي في الصف الأول وهذا ينافسه أخوه، ويأتي قبله، هذا يقوم الليل وهذا يقوم الليل ويصوم، ويحصل بإذن الله التنافس في هذه الخيرات. وأذكركم مع هذا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فتنافسوا أيها الشباب. لما تنافس في العلم؟ حتى نحصل شيئا من أوساخ الدنيا، حتى نحصل شيئا من المناصب، حتى نستفيد وتكون الأرصدة بالملايين؟ لا. لما؟ نعم. فإن أمتكم في هذا العصر في أشد الحاجة إلى النابغين في هذه الشريعة الغراء، إلى الفقهاء في هذا الدين العظيم. تنافسوا، وأمامكم الجامعات الإسلامية وفيها المناهج العظيمة التي تنشئ العلماء إن شاء الله، وتفتح الباب على مصراعي للولوج في أبواب العلم على مختلف مناهلها ومشاربها النافعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حاثا على طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من أسباب الوصول إلى الجنة طلب العلم، من أسباب الوصول إلى الجنة هو طلب العلم. فلنكن جميعا من طلاب العلم. هذا وعد عظيم لمن طلب العلم لوجه الله. سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. فاطلبوا العلم يا معاشر طلاب العلم. نعم. وابتغى به وجه الله. أحذركم أيها الإخوة أن تدخلوا. الآن الشيخ يذكر آفة كذلك من آفات العلم. الآن كم ذكر آفة قبل ذلك؟ العجب وحسنت يا موسى والحسد، والآن يذكر الآفة كذلك. نعم. أحذركم أيها الإخوة أن تدخلوا نيات الدنيا ومناصبها وجاهها وسلطانها في قضية التعلم. حتى أقول ماذا؟ مديرا، رئيسا، صاحب مكانة مرموقة، هذه من إدخالي هذه المسائل الشرعية في إيش؟ في الدنيا. وهذه نية مدخولة، هذه نية مدخولة. نعم. في قضية التعلم وطلب العلم. لكن لو كان أراد بطلب العلم حتى يصل، فإذا وصل بث العلم على طلاب العلم وحصل له التيسير في العلم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذه نية حسنة. إنما جعل هذا الأمر وسيلة فقط، واجعله غاية أنه يأخذ الشهادة مثلا حتى مثلا يمكن من التدريس، يمكن من الدعوة، يمكن من الإمامة، يمكن من كذا. هذه وسيلة ليست غاية، لكن غايته الشهادة، وينافس على الشهادة ويموت مجل الشهادة، وينافس من أجل الإدارة ويموت من أجل الإدارة، وليس له هم إلا هذه الفانية، فله ما أراد. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، لأنه بالعلم تتصل بإيش؟ الدنيا. ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. فاختر يا عبد الله إما الفانية وإما الباقية. نعم. فإن العلم عبادة من أفضل العبادات، بل لا يقوم دين الله ولا تقوم العبادات ولا يقوم الجهاد ولا تقوم الحياة إلا بهذا العلم، ولكن علينا أن نخلص في هذه العبادة. تنبيه على الإخلاص. نعم. من طلب علما مما يراد به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. الوعيد شديد، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم. فهذه نقطة مهمة جدا وأمر عظيم ينبغي أن ننبه له طلاب العلم، فإن كثيرا منهم قد يا إخواني ليس هناك شرف أعظم من شرف العلم الشرعي. لذلك قال عمرو بن الحارث رحمه الله: الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وأشرفهما شرف العلم. الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وأشرفهما شرف العلم. فليس هناك أشرف من طلب العلم الشرعي. نعم. فهذه نقطة مهمة جدا وأمر عظيم ينبغي أن ننبه له طلاب العلم، فإن كثيرا منهم قد يغفلون وقد يطلبون العلم من أجل الدنيا. لذلك ذكر بعض أئمة الحديث في كتبهم أن بعض الولاة كان يتمنى مجلسا من مجالس العلم حتى يقال له: أحسن الله إليك، رفع الله درجتك، جزاك الله خيرا، أعلى الله ذكرك. وما يقوله الطالب لمن؟ للشيخ. كان يتمنى مجلسا من مجالس العلم ويرتقي كرسيا من كراسي العلماء حتى يقول له الطلاب مثل هذه العبارات، مع أنها تقال له في القصر، لكن قول الطالب في الغالب لشيخه من باب التعظيم والإجلاء والمحبة. وقول بعض الناس للولاة أو الحكام أو غير قد يكون من باب ماذا؟ الخوف والرهبة فقط. ففرق بين المقامين. كان يتمنى هذا الكرسي، والله أنه شرف عظيم وعلو قدر، لكن لا بد أن يؤخذ هذا الشرف والعلو بحقه ومستحقه. نعم. وقد يطلبون العلم من أجل الدنيا أو من أجل أغراض أخرى لا يحبها الله ولم يشرعها الله ولم يأذن بها الله، فيقع في الهالكين. وقد يدخل في ذلك الذم الذي ذم الله به اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأعيذ نفسي وإياكم من هذه الصفات الذميمة. فاستعيذوا بالله منها. نعم، والله إنها ذميمة. وهذا كله من حرص الشيخ حفظه الله أن يربي الطلاب على الصفات والأخلاق الحميدة، ويجنب الطلاب الصفات والأخلاق الذميمة والسافلة. نعم. أن يحمل الإنسان العلم ولا يعمل به فيسلك في هذه الآية أو يأخذ نصيبا منها، أعاذنا الله وإياكم منها. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصير المرائين سواء طالب العلم أو العالم أو المجاهد أو المنفق. الإخلاص أمر عظيم يا إخوتي، يجب أن يراعيه المسلم وأن يحاسب نفسه في كل لحظة من لحظات حياته. بل قال أحد السلف: إني كنت أرى أن الحديث يحتاج إلى نية، وإذ بي أدرك أن كل حديث يحتاج إلى نية. يعني ليس بمجموع الطلب يحتاج إلى نية، بل كل حديث يحتاج ماذا؟ إلى نية وإخلاص. بل كل حديث وكل درس يحتاج منك إلى تجديد النية والإخلاص. ذلك قال بعض السلف، وهذا من جميل ما نقل، قال بعض السلف: الصادق الطالب للإخلاص يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة، لأنه لا يراعي ماذا؟ مقام الإخلاص، حالة واحدة المراءة إلى أن يموت. أما الصادق الطالب للإخلاص فيتقلب في يومه 40 مرة، لأنه يبحث عن ماذا؟ ويستعيذ من شر المراءة والرياء، وكذلك يبحث عن الإخلاص. كما قال هنا، قال: إني كنت أرى أن الحديث يحتاج إلى نية تكفي واحدة عن كل الطلب، ثم وإذا بي أدرك أن كل حديث يحتاج إلى نية. وكما قال بعض السلف: الطالب أو الصادق والطالب للإخلاص يتقلب في اليوم 40 مرة، والمراء يثبت على حالة واحدة في 40 سنة. يتقلب يعني كما في الأثر الذي ذكره الشيخ: وإذا بي أدرك أن كل حديث يحتاج إلى نية. يعني لو كانت 40 حديث يحتاج إلى ماذا؟ يجدد نيته في صلاته، عندما يرى الناس ينظرون إيش إليه يجاهد نفسه على الإخلاص، عندما يتأبط بكتابه ويذهب إلى درس العلم ويرى الناس ينظرون إليه، فإن يجاهد نفسه على إيش؟ على الاتقلب في مجاهدة في هذا الباب. وقد تصل المجاهدة في اليوم الواحد إلى إيش؟ إلى 40 مرة. وأما المرائي فقد ثابت، لأنه مرائي لا يهتم ولا يجاهد نفسه بماذا؟ في مسألة الإخلاص، يثبت على هذه الحالة ولو 40 سنة. نعم. والعلم من أسباب المجاهدة على الإخلاص، أن يعلم الطالب أن يخلص لله عز وجل، يعلم الطالب أن يخلص لله عز وجل. كما قال معمر بن راشد الأزدي رحمه الله: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله النية من بعده. وكان يقول رحمه الله: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم إلا أن يكون ماذا؟ لله. لتعلم في علمه ماذا؟ الإخلاص. تعلم في علمه الإخلاص. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام معمر بن راشد الأزدي رحمه الله عز وجل: نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم، وحب إزالة الجهل عنه، وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. قال: وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة، ومن قصد التكثر بعلمه، ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لما؟ لأنه في العلم عرف وجوب الإخلاص، كما قال الذهبي رحمه الله هنا. نعم. هل إذا تحدثت أو تكلمت تريد المدح وثناء الناس؟ هذا كلام الشيخ. إذا تكلمت، هذا قولنا، يتقلب 40 مرة في اليوم إذا تحدث. نعم. أو تكلم، إيش يريد؟ مدح الناس فيجاهد بإيش؟ بالإخلاص. نعم. أو تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، تريد أن يقال عالم وأن يقال ذكي، تجاهد نفسك، أو يقال فقيه، تجاهد نفسك. نعم. وأن يقال كذا، أو تريد بذلك وجه الله وتؤدي بذلك الأمانة التي احتملتها والمسؤولية التي حملتها. في الحديث أن أول من تسعر بهم النار 3: رجل استشهد فيؤتى به يوم القيامة فيعدد الله عليه نعمهم فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: جاهدت فيك حتى استشهد. فيقول: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل. أشاد به الناس وقالوا مجاهد بطل شجاع مقدام مضح بطل إلى آخره، أضفوا عليه هذه الألقاب. لكن هل أفادته هذه؟ كلا والله، لقد أورد نفسه المهالك برغبته في مثل هذه المدائح الفارغة. المدائح الفارغة، والله المدائح فارغة، لكن اطلبوا ما عند الله ونطلب جميعا ما عند الله عز وجل. نعم. التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والله لو مدحك أهل الدنيا جميعها بالشجاعة والبطولة وأنت لا تريد وجه الله لا ينفعك ولا يدفع عنك غضب الله ولا أليم عقابه. نعم. قال في الحديث: فيؤمر به فيسحب فيلقى على وجهه في النار. ما السبب؟ جاهد واستبسل وبذل ماله ونفسه، جاهد واستبسل وبذل ماله ونفسه حتى قتل، ثم كان هذا مصيره إلى النار والعياذ بالله، لأنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى في طاعته وفي عبادته. نعم. ما الذي أدى به إلى هذه المهلكة؟ هو أنه لم يخلص لله تبارك وتعالى، والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ورجل تعلم العلم وعلم فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، اذهبوا به إلى النار. فيسحب به على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. ما الذي أهلكه؟ الرياء وعدم الإخلاص لله رب العالمين. فاحذروا وحذروا أنفسكم أيها الشباب التي بين جنبيكم، واحذروا الشيطان واستعيذوا بالله من نزغاته المهلكة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فإذا أحسست من نفسك ميلا إلى مراءة الناس وإلى المباهات بالعلم، فالجأ إلى الله وتضاءل بين يديه وتذلل بين يديه، واسأله أن يرزقك الإخلاص وأن ينقذك من هذا الشيطان ومن نزغه وكيده. ولقد قال أحد العلماء: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة. قال هذا عند تفسير قول الله تبارك وتعالى في الشيطان وجنده: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال: والله إن عدوا يراك ولا ترى لشديد الخصومة والمؤونة إلا من عصم الله، يعني أشد من الجيش الذي ترى وعنده الجيوش والقوى. هذا العدو الخفي الذي لا تراه شديد المؤونة يهلكك من حيث لا تدري ومن حيث لا تراه، نسأل الله العافية. ورجل جواد أنفق المال في سبيل الخير ظاهرا، فيؤتى به فيعدد عليه نعمه فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقال له: كذبت، وإنما فعلت هذا ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. لو أنفق هذا ملء الدنيا ذهبا وهو لا يريد بذلك وجه الله، ينفق في أبواب الجهاد وفي بناء المساجد وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ظاهرها أنها أعمال خيرية، والله يعلم سوء سريرته، فلا تنفع هذه الأموال التي أنفقها أبدا، لا تغني عنه شيئا بل تكون وبالا عليه والعياذ بالله. أنا ركزت على هذا الأمر لأنه أمر خطير. هذا المنبغي علينا جميعا أن نركز على هذا الأمر لأنه أمر خطير. قال الشيخ: فاستحضروا ماذا؟ عظمته. نعم. فاستحضروا عظمة الله، واعلم أيها المسكين، واعلم أيها المسكين، والله إنها موعظة من الشيخ جزاه الله خيرا، واعلم أيها المسكين، اسمعوا إلى كلام شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه. نعم. واعلم أيها المسكين أنك لو جمعت علوم الأولين والآخرين والله لن يبلغ علمك قطرة من علم الله تبارك وتعالى، فتضاءل أمام عظمة الله وتواضع لله واعلم أنه فوق كل ذي علم عليم. هذا كما ذكرناه، هذا الأمر بإذن الله تعالى ينكسر عندك العجب إذا علمت أن هناك من هو أعلم منك، فلما تتباهى؟ لما إذا علمت أن هناك من أكثر طاعة منك لما تباهى بالطاعة؟ فكذلك واعلم فوق ذلك كله أن فوق كل ذي علم عليم. نعم. من وهذه الأحاديث ليس في ترك طلب العلم، وإنما هذه الأحاديث في الحث على الطلب مع الإخلاص. بعض الناس يأخذ من هذه الأحاديث ترك الجهاد، ترك العلم، ترك الإنفاق حتى لا أعذب يوم القيامة وأكون أول من يسعر به، وهذا من جهله. وإنما هذه الأحاديث في تصحيح مسار طلاب العلم، في تصحيح مسار طلاب العلم، وليس في التزهيد في العلم. لذلك أهل البدع مثل التبليغيين يقولون إن طالب العلم معذب قبل عباد الوثن، ويريدون من ذلك أن يزهدوا طالب العلم من العلم. ومن تابع هؤلاء الجهال كان مثلهم في الجهل. وإنما المقصود من هذه الأحاديث التحذير من الآفات التي في هذه الطاعات، وليس التزهيد في هذه الطاعات. ولا يفهم أحد من الناس أن المقصود بها التزهيد أبدا، ما يفهم هذا الفهم إلا جاهل. كيف يأمر بطاعة ويزهد فيها؟ وإنما المقصود من هذه الأحاديث مع فضل العلم، فضل الجهاد، فضل الإنفاق، احذر أن يكون هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى، فهو تحذير لا تزهيد. نعم. من الأحاديث التي وردت في فضل العلم الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإنه ليستغفر للعالم ما في البر والبحر. في رواية: وإنه ليستغفر للعالم ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض. نعم. وحتى الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. العلم رحمهم الله، وهذا شيء عظيم، فكون هذه المخلوقات الكثيرة العلوية والسفلية، السماء بما فيها من ملائكة والأرض وما فيها من دواب وحيوانات البر والبحر، كلها تستغفر لمن؟ لطالب العلم. هذا شيء عظيم، فهذا شأن العوالم الكثيرة والخلائق الكثيرة في السماوات وفي الأرض مع طالب العلم، حيث تستغفر له وتدعو له، وهذا والله شرف عظيم. والسماء فيها ملائكة لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فإن البيت المعمور هو في السماء السابعة محاذ للكعبة، ولو سقط لسقط عليها، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى، وهذا يدل على كثرتهم وأنهم خلق كثير. وكل هؤلاء ماذا يفعلون؟ يستغفرون لطالب العلم ويدعون لطالب العلم، فهذا شرف وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى للمشتغل بعلم الشريعة، بعلم قال الله، بعلم قال رسول الله، وبعلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهذا شرف لك يا طالب العلم، يدل هذا على فضل العلم العظيم. لذلك حتى الحيتان في الماء، قد نقل حافظ بن عبد البر رحمه الله في الجامع أن هذا من الفضل العظيم طالب العلم. ما سببه حتى الحيتان، حتى الدود يستغفرون طالب العلم؟ قال رحمه الله عز وجل: لأن هذه الدواب تستغفر طالب العلم لأنه يشتغل بشيء يعود عليها بإيش؟ بالنفع. لأنه يشتغل بشيء يعود عليها بالنفع ويعود عليها بالفائدة، وذلك أن العلم الشرعي فيه الرفق بالحيوان، والعلم الشرعي فيه الرفق بالدواب، والعلم الشرعي فيه الحث والإنفاق على هذه الحيوانات، والعلم الشرعي فيه كذلك كيف تذكي حتى هذه البهيمة. إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا قتلة الذبحة، فإن الله قد كتب الإحسان على حتى في ذبحك لهذه البهيمة، حتى في ذبحك لهذه ذلك هي تستغفر لك، لأن العلم الشرعي هو الذي علمك هذا. وصل فضل علمك يا طالب العلم ليس للعقلاء فقط، وحتى للبهائم والحيوانات والدواب، لذلك هي تستغفر لطالب العلم، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، ومنه ابن عبد البر رحمه الله في جامعه. لذلك قال نبينا صلوات ربي بعد ذلك: وإن العلماء ورثة الأنبياء. أليس الإنسان يا إخواني يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال ويحصل على مال خلفه أبوه؟ نسافر إلى الشام، نسافر إلى مصر، نسافر شرقا وغربا، لو قيل لنا أن هناك مال لمن؟ لأبيك في تلك المنطقة أو في تلك البلاد. أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى غربها من أجل أن يحصل أو يحصل على مال خلفه أبوه له، وهذا من متاع إيش؟ الدنيا الفانية. فلماذا لنسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث الأنبياء؟ وهذه الفائدة قد ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قال: الإنسان يسعى ويسافر ويكد ويتعب حتى يحصل ميراث أبيه، وقد لا يحصل منه ذلك حتى يحصل ميراث النبوة الذي فيه النفع في الدنيا والآخرة. نعم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، من أخذ من هذا الميراث أخذ بحظ وافر. لذلك يقول شيخ الشيخ عثيمين رحمه الله، وهذا الكلام منه كلام نافع، قال رحمه الله: إن الإنسان الذي قد من الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب. قال رحمه الله: إن الإنسان الذي قد من الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء وكل شيء. ثم قال: اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا تغننا به عن خلقك إنك على كل شيء قدير. هل هذا نستشعره يا أخوان في حضورنا مجلس العلم؟ والله لو كنا نستشعر هذا ما تركنا ولا درس من دروس أهل العلم، والله. لذلك نجد من أنفسنا نكد ونتعب في الدنيا حتى نحصل الأموال، حتى نحصل القصور، حتى نحصل المراكب، ويتمنى الإنسان أن يكون عنده رصيد يكفي له ولقبيله، ولا يتمنى أن يكون عنده رصيد من العلم كتمنيه ذاك الأمر. وإذا ترك العلم يقول: ماذا حتى أؤمن مستقبل إيش؟ أبنائي. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يورث درهما ولا دينارا، وكما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عجبت لأناس قد اشتغلوا بما قد تكفل الله به وتركوا ما قد كلفوا به. اشتغلوا وكدوا وسعوا وصرفوا الأوقات الثمينة في طلب الدنيا وطلب الرزق في الدنيا، وتركوا ما قد كلفوا به، ألا وهو العلم الشرعي. طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله لو استشعرنا هذا الاستشعار الذي قد ذكره العلماء رحمهم الله والله سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أحسن طلاب العلم، لكننا طلبنا العلم في فضول أوقاتنا، وأما في قوة وقتنا وقوة صحتنا فاستغل هذا القوة وهذا الوقت في أمور أخرى. فإذا جاء درس أحضر اليوم نصفه، وأحضر بكرة ربعه، وأحضر بعده كله، وأحضر في اليوم الأخير ولا شيء. ثم يقول أنا من طلاب العلم، ويتصدر ويتكلم ويناقش وهو لم يحضر درسا كاملا قد يكون في حياته. التعب يحصل لطالب العلم، لكن كما قال يحيى بن أبي كثير اليمامي لا ينال العلم براحة الجسد. قد يحصل لك وقد يحصل لك الغياب كطالب العلم، لكن لا يكون لك هذا ماذا؟ عادة. تشتغل والله بعض طلاب العلم أنهم يشتغلون بكشتة كما يقال، أو بطلعة عن طلب، يصرفه عن الدرس أقل القليل. هل هذا طالب علم؟ لو أن ابنه قال يا أبت اشتري لي سيارة لعبة، ترك الدرس وراح يشتري له سيارة. ليه؟ ما يقول له يا ابني نحن الآن في درس، إذا انتهينا من الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. لا، لأنه لم يكن على باله مثل هذا العلم، وإنما أخذ العلم كما يقال يمر على مجالس العلم، وهذا خير له بلا شك، هذا خير له أن يكون يمر على مجالس العلم بشك، لكن أنه يكون من طلاب العلم فالأمر يحتاج إلى تحرير وتحقيق في هذه المسألة. ذلك قلت وأقول، وهو من كلام أهل العلم، أن محب العلم كثير، وأما طلاب العلم فقليل. من يحب العلم منا والله كثير، لكن الذي يطلب العلم على سنن أهل العلم وعلى طريقة أهل العلم وعلى جد واجتهاد أهل العلم قد يكون والله قليل. فأنا أقول لنفسي وأحرص نفسي قبلكم أن نشتغل بطلاب العلم، أن نشتغل بالعلم طلبا ودراسة وتعلما وتعليما وتربية وطاعة وعبادة وعملا. لذلك قال الشيخ زيد حفظه رحمه الله تعالى، وهذا كذلك سنأخذه من كلام الشيخ ربيع بن هادي، لكن جاءت المناسبة قد يكون الآن، قال رحمه الله وكان الشيخ حافظ رحمه الله يدعو إلى الله عز وجل ويقيم المحاضرات ويقيم الكلمات والمواعظ، قال والدروس، واعلم يا طالب العلم أن الدروس هي أنجح الطرق لتربية الأجيال، أنجح الطرق لتربية الأجيال. فإذا وجدت طلاب العلم جلسوا في الدروس واهتموا بالدروس وحضروا الدروس وسافروا من أجل الدروس وما تجده إلا في الدروس، بإذن الله سبحانه وتعالى قد ربى نفسه وسيربي غيره. أما إذا كان ذلك تجد في الحزبيين من جهة العلم هم من أقل الناس، لكن من جهة المحاضرات والمواعظ تمتلئ بهم المساجد، لكن جاء درس حصل لهم التأفف، حصل لهم الانشغال بأقل شيء من أمور الدنيا، لذلك لا يرتفعون أبدا. أما السلفيون، وهذه والله ميزة، والله ميزة في معاشر السلفيين، أنهم يحبون العلم محبة شديدة، وهذا حتى الحزبيون يشهدون بهذا أن السلفيين محبون للعلم. فاحرصوا على هذا الباب ونحرص أنفسنا، حتى لو رأيتم مني تقصيرا في العلم أو في طلب العلم، والله وتالله وبالله من يحب أبا الحارث يخبره بذلك، لأن الذي يخبر أخاه بنقصه يريد له الكمال. الذي يخبر أخاه بنقصه ينزعج من نقص أخيه فيريد له ماذا؟ يريد له الكمال. ذلك كما روي عن عمر قال: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، سمى ماذا؟ النصيحة إهداء، هدية من محبته لهذا الأمر. فاحرصوا يا طلاب العلم على مثل هذه الأمور، احرصوا على الدروس، احرصوا على التناصح، على التنافس في العلم، على البعد عن العجب، عن البعد عن الحسد، عن البعد عن الرياء والعياذ بالله، عن طلب الإخلاص. والله وتالله بالله تعيشوا في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، والله. نعم. فهنيئا لمن ورث الأنبياء. العلم علم الوحي الذي أوحاه الله إلى الأنبياء الكرام، فيه الهدى والنور، فيه الفرقان بين الحق والباطل، فيه العقائد الصحيحة، فيه الإخبار عن الجنة والنار وجزاء الموحدين وجزاء المشركين الضالين وجزاء المطيعين وجزاء الفاسقين العاصين، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتب التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه من عقائد وعبادات وأعمال وأخلاق. لا تقوم الحياة في الدنيا والآخرة إلا على هذا الميراث الذي أوحاه الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نكمل غدا بإذن الله تعالى، وعذرا على الإطالة يا إخوان، لكن والله كلام الشيخ من أمتع الكلام، والله كلامه من أوانتم، وأنتم شهدتم هذا وسمعتم هذا. هو كتاب كما ذكرنا في أول الدرس، كتاب نافع والله ماتع. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالخيرات والطاعات، والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.